أنه باستطاعته عمل ذلك الفاضل، وإلا يشار إليه إشارة فقط. ها؟ لكن تأتي إلى جماعة أو كذا يعملون في عمل خير ثم تريد تنقلهم منه دون يعني مقدمات أو دون توطئة أو دون مناسبة، هذا يجعل فيه استحاش أو قطع للعمل الصالح بالكلية، فليتفطن صاحب الدعوة الذي يريد إرشاد الناس إلى ذلك. قال: خير الذكر الخفي، فهمنا أن هذا أفضل من ذلك، لأن فيها أولا بعد عن الرياء والمراءاة، كما قلنا في السبحة الإنسان من أراد يذكر الله ما يبينها للناس، تقتضي أشياء أخرى، كما قلنا كذلك في القراءة بالجهر بكتاب الله عز وجل، إذا أراد أن يقرأ لا يرفع صوته، إن كان وحده فعل ذلك، كان وحده فعل ذلك، لكن يفهم من هذا الحديث أنه لو كان وحده أو في جماعة إذا اعتاد الإنسان إخفاء الذكر فهو أفضل، سواء كان في جماعة أو دون ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير الرزق ما يكفي. العبارة واضحة ليس كذلك؟ يعني ما يكفيك أفضل لك. الرزق يا إخوان لا يفهم منه الإنسان أنه هو ما يأكله الإنسان ويشربه، لا، الرزق أوسع من ذلك، الرزق أوسع من ذلك. لكن لما جاء في هذا الحديث بالخيرية والأفضلية دل على أنه على أن المعنية به متاع الدنيا، على أن المعنية به متاع الدنيا، ولا الصحة والعافية رزق، والولد الصالح رزق، فما متعك الله به من فهم وعلم وعمل ذا رزق، فالرزق أوسع من ذلك. لكن لما جاء في القناعة بالكفاف فهمنا به ما كان من متاع الدنيا. فإذا كان يكفيك مركوب واحد فلا تعمل مركوبين، فإذا كان يكفيك لباسين لا تجعل ثلاثة، فإذا كان يكفيك طعام فلا تدخر يعني فلا تجعل منه أكثر من ذلك. وهكذا كأنه يفيد الطلب والرغبة في الإقلال من الدنيا وادخارها. واضح هذا؟ طبعا يفهم منه هذا منطوقه، يفهم منه مذمة من جمع الدنيا وحرص عليها وكثر منها. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الرزق، خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي، عن الذي يكفي الإنسان. نعم اقرأ. الله أعلم بصحة هذا الحديث، ما رأينا له مصدر إلا لكن ظاهره لا يتفق مع ما فهمناه من أصول الشرع في مسائل أخرى. الحفظة ما أخفى عليهم شيء، الحفظة ما أخفى عليهم. فإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ايه؟ طيب هم ولم يعملها تلفظ بها ولا ما تلفظ بها؟ كيف كتبوهم؟ علموا بها ولا ما علموا بها؟ لما قال يسمعها الحفظة وما يسمعها الحفظة، لكن معناها واضح ولا ما واضح؟ معناها واضح. يعني ان صح عن التابع وعن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بذلك، فمعناه المبالغة في الإخفاء، المبالغة في خفض الصوت، أي اخفض صوتك واذكر ذلك في نفسك، ومعناه بالقلب باللسان، لأن قلنا ذكر المصاحب باللسان مع القلب أفضل من الذكر المجرد بالقلب. واضح هذا؟ اقرأ يا المصنف رحمه الله بيّن فيه ضعف راوي من الرواة. نعم. الذي أخبرناه كده لما تربط الذي أخبرناه عن فلان وساق كده تقول كيف تقول يا عبد المغني؟ تفرد به معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، وقال ومنها الذكر عند الشديدة، عند الشدائد، عند الملمات، عند الأمور الصعبة. وذكر متن الحديث الذي أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن، ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال هكذا. يقول مرة ثانية أخبرناه بصيغة المضي، أخبرناه أبو بكر زعكرة. قرنه أو قرنه قرنه عندك قرنه يعني نده في القوة والشجاعة، أو نده في المباردة. عمارة بن زعكرة لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. يقول قال الله عز وجل إن عبدي كل عبدي، إن فلان كل فلان. إيش بيت هذه الصيغة من التعبير؟ الرجل كل الرجل الذي إذا قال أوفى وفى بما يقول. إيش معنى؟ معنات الرجولية والشهامة وثبات الوعد والقول إنما هو عند من يقول هذا القول. واضح؟ فالعبودية ومقتضى العبودية والذل للرب والمسكنة ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى إنما تكون عند ذاك الذي يلاقي قرنه في الميدان. وهذا الموقف صعب، إنه فيه إزهاق الأرواح وفيه رؤية الموت، كون الإنسان لا يهوله ذاك الموقف ولا يشرد ذبه، يكون فؤاده مستحضر ذاكرا لله سبحانه وتعالى، يدل على طمأنينة ورضا بالله سبحانه وتعالى، وأن الله أحب إليه وأخوف إليه مما يراه. واضح ولا مش واضح مفهوم العبارة؟ إذا قال إن عبدي كل عبدي، أي ذاك العبد الذي يمدح بمقتضى العبودية هو الذي يكون عند الشديدة وعند الملمة، ما يفقد صوابه الإنسان إذا كان في غاية الفرح ينسى من يحبه، وإذا كان في غاية الشدة والضيق ينسى من يحبه. يقول إلا هذا النوع من الناس، وهم إلا هؤلاء كلهم فقدوا شيئا من العبودية في حال من الأحوال، إلا هذا العبد الذي هو في حالة الشدة والضيق وخوف. لأن الإنسان في هذه الحالة يحافظ على نفسه، إن كان في مجال الميدان أن يتقي الشظايا ويتقي الرماح ويتقي السيوف ويتقي كذا، يكون حذر. هذا الحذر يقتضيه أن يصرف انتباهه وجل تفكيره إلى ما أمامه. إذا كان وذاكر الله عز وجل مستحضر خشية الله وقوته، معناه إيه؟ معناه غير مبالي بما عنده، إنما قلبه مربوط بالله سبحانه وتعالى، فمعناه صحيح ومعناه جليل. واضح هذا؟ قال عبدي كل عبدي. الذي من هو؟ الذي يذكرني وإن كان ملاقيا يذكرني. اقرأ. وروي ذلك عن جبير بن نفير أنه قال ابن نفير أنه قال يقول الله عز وجل الوسط إن عبدي كل عبدي لأن في كلمة إن صحيح إن عبدي كل عبدي قال إن ألا إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وإن كان ملاقيا قرنه نعم يا أخي. وعن أبي بكر وطلحة كلاهما من أهل الشام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجد خير قال أكثرهم أي المسجد خير. السؤال في ظاهره عن المسجد عن المباني لكن ليس ذلك يعني أي المساجد بما فيها من أهلها كان أراد يقول أكثرهم عمارة لله عز وجل نعم. قال فأي الجنازة خير قال أكثرهم ذكرا لله يعني أكثر التابعين ذكر الله أفضل من غيره نعم. قال فأي الجهاد خير قال أكثرهم ذكرا لله أما الجهاد واضح الجهاد في عدة آيات مطلوب من الجهاد أن يذكر الله سبحانه وتعالى في جهاده نعم. وكذلك الذي يتبع الجنازة يذكر الله في قلبه ما يذكره علنا لا يجهر به يذكر الله في قلبه وتذكر المحشر والمعاد وأن هذا مساق إلى الله عز وجل والله سائله نعم. وإلا لو مشى وقعد يتكلم في أمور الدنيا أو شوف فلان الذي يتبعهم الذي هذا قريب الميت وهذا بعيد الميت ومن هذا هكذا سوالف الناس العادة الذين يتبعون الجنازة يسألون عن أشخاص التابعين لها من فلان ومن فلان من حضر ومن لم يحضره وش خلف من تركه ومن معه من أولاد ويقول أكثرهم الجنازة اللي في أهل وأصحاب وتابعون لها ذاكرين الله سبحانه وتعالى أفضل من الذين لا يذكرون الله نعم. كمل. قال أبو بكر رضي الله عنه ذهب الذاكرون الله للخير. أبو بكر رضي الله عنه طبعا مو خاص أبو بكر الصديق أبو بكر من أهل الشام أبو بكر كذا من أهل الشام كان الحديث هذا مرسل قال ذهب الذاكرون الله بالخير كله نعم يعني أراد يبين فضيلة الذكر نعم اقرأ. قال ومنها الذكر بعد الغداء إلى طلوع الشمس الذكر بعد العصر طيب هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن ذكر عند الشدائد من الأماكن المفضلة أين الشاهد في هذا الحديث أين الشاهد في هذا الحديث الذكر عند الجنازة أو الذكر عند الجهاد الذكر عند الجهاد نعم ومنها الذكر ومنها الذكر بعد عيدها يا عبد المغني ومنها ومنها الذكر ومنها الذكر بعد الغداة إلى طلوع الشمس الذكر بعد العصر إلى غروب الشمس نعم. وعن الأعمش قال تلقوا في القصص ما تونس مالك رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص فقال إنما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختلفوا في القصص القصص يعني القاص الذي يقف يعظ الناس اللي يعظ الناس يذكرهم بالآخر يسموه قصاص يسموهم قاص ولا قصاص جمع من قصاص فذكروا في القصص هل هو مطلوب ولا غير مطلوب اختلفوا فيه قال فقال أنس إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ما أدري صحة هذه الرواية عن أنس ولا أدري صحة هذا الحديث لكن ظاهره كأنه يفهم لأنه لابد من تفسيرها من حمل قول الصحابي إن صح محمل حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بعث منذر بعث مبشر وبعث بالعلم فلما قال بعث بالسيف لعله رأى بعض الجماعة يقولون أنه لا جهاد أو رأى جماعة يقولون أن الجهاد أفضل من العلم وأفضل من كذا لابد من تأويل ذلك حتى يتفق قول أنس وما عرفناه من الأصول. فقال إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ردا على بعض الأقوال التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم ما بعث مغيرا للمنكر ولا ما بعث مجاهدا أو ما إلى ذلك. فقال ولكن قد سمعته، أي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ولا أن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. اللهم صل عليه. اللام يسموها موطئة للقسم، اللام الأولى دي تكون مفتوحة دائما موطئة للقسم. نعم، أي أن الله عز وجل كأنه يقسم صلى الله عليه وسلم أنه لو جلس يذكر الله بعد الصبح إلى طلوع الشمس أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا يفيد إيه؟ استحباب الذكر في أي وقت بعد الصبح إلى طلوع الشمس كما جعله المصنف رحمه الله. ثم قال ولا أن أذكر الله مع قوم صلى الله عليه وسلم. أظن هذا واضح إن شاء الله. نعم. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا طلعت الشمس يفوتها شيء من الدنيا؟ ما يفوتها شيء إذا كان مخبوط تحت نفق ولا تحت داخل غرفة وداخل كذا، يفوتها ما يفوتها شيء. يعني هذا قسم التعبير البليغ، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم مما أوتي جامع الكلمة. قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إن ما كان مخبوء لا خير فيه، ولا بد إذا أظهر طلعت عليه الشمس. واضح هذا؟ كقوله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له ما سكن، إيش معنى السكون؟ عدم الحركة. المتحرك يسكن ولا ما يسكن؟ كل متحرك لا بد يسكن، كل كائن حين لابد أن ينام ولا ما ولا ليس كذلك؟ فلما قال له ما سكن في الليل والنهار دخل فيه الأشجار والجمادات ولا لا؟ هذا من باب أولى لأن هي الظاهر. ويدخل فيه الحيوان ولا ما يدخل فيه الحيوان؟ لابد أن يسكن. الحركة دائما ما يمكن، إن لو حركة دائما معناته هذا مرتعش يبغى يموت، لأن جزء النوم جزء من حياة الإنسان والسكون والراحة جزء منه. فلذلك يقول سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار. بلاغة ولا مين بلاغة؟ يقول صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه أبلغ ولا قال أحب إلي من الدرهم والدينار؟ هذه أبلغ، إنه في حيوانات في زروع في ثمار وفي نساء وفي ولدان وما إلى ذلك. فلو قال أحب إلي من كذا وكذا وكذا وكذا عدد سيفوته أشياء، لكن هذه من جوامع الكلم. اللهم صلى عليه وسلم تسليم. نعم. ما الزيادة على هذا الحديث عما سبق من الحديث الذي ذكرناه؟ في زيادة ولا ما في زيادة؟ ايش الزيادة؟ هناك الذكر منفردا وهنا الذكر في جماعة، لا يذكر الله مع قومي، هناك يذكر الله وحده. واضح؟ الزيادة الثانية ما هي؟ أحب إلي من عتق، أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل، دية كل رجل منهم 12. فلما دية كل رجل منهم 12؟ إن صح هذا الحديث نبين لكم معناه، وإلا ما بعده أصح منه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أن الذكر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أحب إليه من كذا، والذكر مع أقوام من العصر إلى غروب الشمس أحب إليه من عتق 8 من ولد إسماعيل، يعني كانوا رقيق عبيد من ولد إسماعيل. السؤال: لم اختار ولد إسماعيل عن غيرهم؟ إنهم عرب. يفهم منه إشارة إلى أن عتق الرقيق العربي أفضل من غيره، ولا مو أفضل من غيره؟ يفهم منه كذا، أليس كذلك؟ الأمر الثاني: فيه تنبيه إلى خلاف فقهي، أن بعض أهل الفقه يذهبون إلى أن العرب لا يجوز استرقاقهم، أن العرب ما يسترقون، إما يسلم ولا يقتل. يفهم منها يعني يفهم لو صح الحديث يفهم منه الحديث صحيح في غير هذا اللفظ، عتق كذا من ولد إسماعيل ورد هذا، بس غير هذا الحديث. إنما يفهم منه أن العرب يسترقون كغيرهم. دية كل واحد منهم 12,000، هذا الذي جعلني أتردد، لأن الدية كانت في عهده صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، واضح؟ لكن ما قال دية، قال قيمة. قال لي هنا مع انهم رقيق، قال يعتقون عادة كذا، والعبد فيه القيمة ما فيه الدية. العبد لو قتل ففيه الدية ما فيه القيمة. هذا كان يعني بين اردنا تأويله فكأنه اراد ان يقول ان هؤلاء العبيد الذين يعتقون ليسوا من الأشخاص من العبيد الذين هم رخاص الأسعار، إنما قيمتهم عالية، إن العبد كلما غلى ثمنه عظم أجره. هذا صحيح، من أعتق رقبة فاخرة عند أهلها لها قيمة واختار فأعتقها أعظم أجرا مما لو اختار. قال: أي الرقاب أفضل؟ سئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال: أنفسها عند أهلها، يعني تكون عزيزة وذات قيمة، كالأضاحي. الأضحية إذا كانت قيمة ذات قيمة عالية أفضل من تلك التي تكون ليس ذات قيمة، حتى لو كانوا مستويان في الخيرية والفضل. عرفنا هذا؟ أقرأ الذي بعده. اللهم صل عليه وسلم. ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ استحباب الذكر بعد طلوع الفجر، ولذلك يحرص الإنسان إن لم تكن ضرورة أن لا ينام بعد الصبح. يحرص العبد المسلم أن لا ينام بعد الصبح، يذكر الله حتى طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس إن أراد أن ينام واحتاج إلى نوم، إلا من غلبته عيناه وكان في إرهاق أو تعب شيء آخر، لكن لا يحاول الإنسان يسهر عن رغبة منهم ثم يقول أنا أصلي الصبح حاضر وينام بعد الصبح، فهذا فوت فضيلة عظيمة جدا، فوت من الفضل أمرا عظيم، أمر يعني شيء كبير جدا، ولم يعهد عنه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينامون بعد الصبح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.